وضعنا في الخارج وبعد يعني ما قرب سفرنا وجئنا بأنه هذا فيه قبور موتى المسجد فما حكم الصلاة فيها؟ يعني ماشي ناس قبور؟ نعم عدنا الصلاة بكاملة. فإن لا عرفت المسائل بها قبور البناء القبور من أعظم أسباب الشرك كما سمعتم في الدجوة لما بنى العامة مسائل القبور وعظموها وجعلوا فيها الصور عبدها الناس من دون الله إذا مسائل القبور من أسباب الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.